سبع بنات، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان الفقه في الدين من افضل ما يتنافس فيه ويطلب ويثابر على السعي في تحصيله ويرغب، لان به صلاح العبد في معاشه ومعاده، وبه يهتدي من غيه لرشاده، وعليه مدار الفلاح والسعاده، وبه يتمكن من القيام بواجب العباده، واهله هم الواسطه بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه واحكامه وتمييز حلاله من حرامه. وقد فاز بهذه الفضيله الصبر الاول، ومن على نقلهم وفهمهم في النفوس المعول، فاقتسموا ارث النبوه فرضا وتعصيبا، ولم يتركوا لسواهم من تلك الفريضه حظا ولا نصيبا. ثم ابتدى بهم في نهجهم القويم الاسنى من سبقت له من الله السعاده والحسنى، حتى انتهت تلك الوراثه الى الائمه الكبار المبتدى بهم في سائر الاعصار والامصار، فكانوا وسائل وطرقا وادله بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه واله وسلم، يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم، رضي الله تعالى عنهم والحقنا بهم. من هؤلاء الاعلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى، صاحب المتن الفقهي الذي نحن بصدد شرحه، الا وهو متن الدرر البهيه في المسائل الفقهيه، جمع فيه الشوكاني رحمه الله تعالى عمول مسائل الفقه التي صح دليلها واتضح سبيلها، وجاء هذا المتن على صبغه ووجازته محتوى على ابواب الفقه جميعها بعباره جامعه والفاظ بديعه رائعه. ومن ثم تتابع العلماء رحمهم الله تعالى على شرحه وتدريسه بل وصياغته صياغه جديده على هيئه نظم، فعل ذلك اثنان من اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما شروح هذا الكتاب فكثيره، منها شرح للامام الشوكاني نفسه سماه الدلال المضيه شرح الدرر البهيه، وشرحه ايضا ولد احمد بن محمد بن علي الشوكاني بكتاب سماه الصمود الذهبيه الحاويه للدرر البهيه، ثم شرحه الصديق حسن خان في كتاب الروضه النبيه الذي نحن بصدد شرحه ان شاء الله. ولقد سلك فيه رحمه الله تعالى كما يقول الشيخ محمد قاسم، سلك فيه رحمه الله تعالى مسلك الانصاف، وجانب في الترجيح سبيل الجور والاحتساب، وهدد مباليه وحرر معانيه، واعتنى بتقدير الادله ونصب اعلامها وتوضيح وجوه الدلاله واحكامها، وذكر مذاهب الاسلاف وما وقع بينهم من الوثاق والخلاف، مع ترجيح ما عرضه البرهان من غير نظر في ذلك الى خصوصيه الانسان

الأنبياء والصديقين. والطهارة اصطلاحا ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر. هذه الأشياء لم يكن صحيحة إن شاء الله تعالى، وبدأ في ذكر أدلة الأحكام مباشرة، لكن هذا يعني كما قلنا من الإضافات التي يحتاج إليها الكتاب، بل يحتاج إليها كل ناظر في كتب الفقه. فالطهارة كما قلنا في اللغة النظافة والنزاهة عن الأبناء، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. معنى هذا التعريف قولنا ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالإنسان المانع من الصلاة ونحوها. مثل نبي نقول على المصلي قبل أن يصلي أن يفعل ماذا؟ يطهر ثوبه وبدنه ومكانه من التجمل. طيب هل يجوز له أن يصلي دون أن يفعل ذلك؟ إنه إن صلى ولم يفعل ذلك فنقول هذا الإنسان قام به وصف يحول بينه وبين الصلاة، كما لا يصح أن يصلي بغير طهارة. نقول ارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. وقصدنا بقولنا نحوها ما تشترط فيه الطهارة، ما تشترط له أو فيه الطهارة. هذه مسألة سيأتي بيانها إن شاء الله، ما يشترط له الطهارة. يبقى الحدث اللي تعرفه ايه؟ ها؟ وصف قائم بالإنسان أو بمدن الإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها. ده معنى قولنا ارتفاع الحدث. طيب قولنا وما في معناه، ارتفاع الحدث خلاص، ما في معناه؟ ما هو الشيء الذي يأخذ معنى ارتفاع الحدث؟ فالضمير هنا في قولنا وما في معناه عائد على كلمة ارتفاع، ليس عائد على كلمة الحدث. أي وما في معنى ارتفاع الحدث؟ فلا يكون فيها ارتفاع حدث ولكن فيها معنى، كما لو جدد الانسان وضوءه توضا على وضوء الفرد. نقول هذا رفع حدث ام لم يرفع حدث؟ لم يرفع حدث، لكن الوضوء الثاني يسمى طهاره ولا لا يسمى طهاره؟ يسمى طهاره مع انه لم يرفع حدثا، مع انه لم يرفع حدثا، ولكن اسمه طهاره لانه في معنى رفع الحدث، لانه في معنى رفع الحدث. يعني لو كان هذا الانسان مشركا وتوضا نفس الوضوء هنقول رفع الحدث ولا ما رفعوش؟ رفع الحدث. فهذا وان كان لا يوجد حدث الا انه في معنى رفع الايه؟ الحدث. طيب المصاب بثلاث ضوء يتوضا ويصلي وان تقاطر بوله، هل هذا الوضوء رفع الحدث؟ لن نرفعه، لان الحدث هو ايه؟ هو البول، والبول موجود ولا مش موجود؟ البول موجود، لكن نقول هذا المعنى رفع الحدث للعذر القائم بهذا المريض او المصاب بسبب البول. اقترح معنى قولنا او ما في معناه، او ما في معناه وزوال الخبر. وزوال الخبر كلمة زوال أعم ولا كلمة إزالة؟ خليكم معايا، يعني كل إزالة بدونها تبقى شبه مناقشة، مش واحد يقول والباقي يسمع. أيهما أعم؟ أن أقول زوال الخبر ولا إزالة الخبر؟ الفرق بينهم إيه؟ ظرف وظيفة. الإزالة فيها كسر وتدخل من الإنسان، النجاسة نقول الأرض نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لأن علينا الحكم على الوصف الموجود. الوصف الموجود الآن في أثر النجاسة، تجد الأمر النجاسة. إذا الأرض طاهرة وإلا تتذكر للإنسان في تطهيرها بالصبر عليها أو رفع موضع النجاسة منها. لكن لو قلنا إزالة الحدث يبقى يلزم منه من وجود مجيد. عشان كده قلنا التعريف الأجمع زوال الإيه؟ الخبر، زوال الخبر. يبقى سواء زال بنفسه أو زال بفعل الآخر فالحكم واحد والجنة طهارة. طيب ما هو الخبر؟ مبلول إيه؟ عرفت الحدث فلا بد لك ان عرفت الخبر. احنا قلنا ازالة الخبر وما هي معناه وازالة او ايه؟ زوال، وزوال الخبر. طب عرفت الحدث يبقى يبقى تعريف الخبر. الخبر هو النجاسة، الخبر هو النجاسة. طيب ما هي النجاسة؟ ما استخبره الانسان انا استخبر المخاط وانا استخبره، هل المخاط مجيد؟ ما استخبره الشرع وهو ايضا المخاط مستخبر بالمحرم بدليل ان النبي محمد لما وجد مخاطا في قبله المسجد تقلب على اهل المسجد وتناول شيئا من الفضه فرقا من الاهل. يبقى اذا هو محرم شرعا. ومن قال ماذا تصح الصلاة وجوده؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في السنن ثم خلع عن اعمالهم بعض ركعتين من الصلاة، فخلع الصحابة لعانهم فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك فرعت فخلعنا. قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان دينا فتخلى خلعتم. لو كانت النجاسة لا مصحة، لو كانت الصلاة لا مصحة مع وجود النجاسة لا عاد الصلاة. النجاسة هي كل عين يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها. كل مهمة جدا في التعريف، لأنك تقول كل نجس محرم وليس عدل. فإذا سلف عندنا أن هذا الشيء نجس نقول عليه إيه؟ حرام. لكن ما ينفعش تقول ماذا تفعل أن تقول هذا الشيء محرم نجس. فالقاعدة عندنا أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. طيب تعريف النجاسة بنقول إيه؟ كل عين يحرم تناولها. سبب التحريم ليه؟ هل هو ضرر ولا استغفار ولا حرم هذا الشيء؟ فبنقول بأن كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستغفارها ولا لحرمتها. خرج بقولنا يحرم تناولها المباح، لأن كل مباح حكمه طاهر. كل ما يباح تناوله حكم أنه طاهر، وإلا ما أباح الشرع لنا أن نتناوله. طيب وخرج بقولنا لا لضررنا السم وشبهه. السم حرام ليه؟ هل أحمد أم لماذا؟ لأنه قاتل، والله تعالى لها أخبر الناس أو تناول ما يجذب الروح ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى هي الأخبار تقول إن السم إيه؟ نجس، ولكن أقول عليه حرام. عشان كده قلنا لا لضررها. يبقى إذا كان الضرر هو سبب التحريم ما قلتش إيه؟ نجس. ولا لاستقبالها زي ما قلنا المخاط، المخاط محرم ولكنه ليس بنجس. سبب التحريم ايه؟ انه مستقبل وقولنا لا لحرمتها الصيد صيد الغرض للمحرم. هل الصيد حلال ولا حرام؟ حلال، ولكن دفع الثمن حرام على وهو النصير الحرام حرام على مين؟ على المحرم. فقط صيد الحرام كله صيد الحرام ممنوع على كله صيد الحرام. اما المحرم فيحرم عليه صيد الغرض مطلقا في نفسه وجهه. طب كان التحديد هنا ايه؟ النجاسه ولا حرمه هذا الشيء؟ اما حرمه البلد الحرام عنده واما حرمه ايه؟ الصيد بالنسبه لمين؟ للمحرم. ومعنى ان نقول هنا النجاسه هي كل عين يحرم تناولها. سبب حرمه تناولها ايه؟ ما يكونش ضرر ولا باستقرار ولا ايه؟ حرمه هذا الشيء. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه فشأن كل المصنفين في الفقه بالطهارة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول القاعدة اللي ذكرناها لو تفتكروا احنا بنتكلم في شرح حديث أطروشر الإيمان، إن هي التحلية قبل التحلية. فالطهارة تحلية من الأذى، فالإنسان يتخلى أولا عن الرغبة ثم بعد ذلك يكون للتحلية ضرر وأثرها الفعال في تزكية نفس الإنسان. هذا كذا. والسبب الآخر إن الطهارة مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور. والصلاة هي آمن وأهم الشرائع العملية في شريعة الإسلام، بل هي آخر الفروض في شريعة الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا فإن كل المصنفين في الفقه يبدأوا في كتاب الطهارة. ولما كانت الطهارة يلزمها ما تطهر به وهو الماء، بدأ حديثه بالكلام عن المياه، فقال باب، وبدأ الحديث عن حكم الماء فقال الماء طاهر ومطهر. قال الشارح رحمه الله طبعا نقول كرش الكلام الماء يبقى مين؟ الشوكات. الماء يبقى الشوكات. الشارح يبقى مين؟ صدير أكل فام. عشان بس نكرش الأسماء ونحن نقول على طول الماء أو الشارح. فالناس قال الماء طاهر مطهر. قال الشارح رحمه الله قال هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الاولى الماء طاهر ومطهر ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنه وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الاجماع، فذلك يدل على ذلك الاصل والظاهر والبراءة. فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك والبراءة الأصلية عن مفارقة النجاسة له مستصحبة. طبعا هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. من هنا جاءت أهمية شرح الكتاب نفسه معي بالتبعيه شرح الأمشة الثانية إخوان بين واحد يشرح الكتاب، وهو يرى أن المخاطبين علماء أو طلبة علم له باع في فهم الكلام سواء من الناحية الشرعية أو الفقهية أو اللغوية، وواحد لما يتكلم الكلام يتكلم عن هذا الكلام في عصر يعني ضاع فيه ملكات كثيرة سواء ملكات اللغة أو ملكات الفقه والأصول أو نحو ذلك. فبالتالي تجد الكلام الشرعي يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى شرع. طيب قصر الماء قصر به الماء المطلق، الماء أي الماء المطلق وهو العاري عن الإضافة. الماء المطلق يعرف انه العاري عن الإضافة أي لم يضف إليه شيء، لا طاهر ولا غير طاهر، أو ما كفى في تعريفه اسم ماء، وحكمه انه طهور. نعم. بس هذه الشبكة هتبقى يعني في الاشياء الطويلة في الشبكة اللي هو الكتاب يكون هقولت المرة الماضية من وجود الكتاب هيحفظها اذا كان هذا الكلام موجود الكتاب او غير موجود. ان كل نفسه هتبقى من الشبكة. ويعني هو طبعا في فرق بين الانسان هو بيكتب للشيخ وان هو بيدرس الشيخ. يعني انا كنت لازم اني كانت زي الكتب لكن الحقيقه الكتاب مثلا كتير جدا مش مكتوب لانه ممكن اسئله تولد اشياء حتى ما تجربش ولا ان حد يسال لكن او ظننت ان هي معروفه فما بدا ان فيها سؤال يبقى لازم الاقي ان الحاجه مش مكتوبه. لكن الحمد لله ان الاشارات موجوده ان شاء الله. بنقول قول الماء اي الماء المطهر طاهر ومطهر، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. كلمة طاهر ومطهر يجمعها كلمة طهور، يجمعها كلمة طهور. ولا خلاف بين العلماء في كون الماء المطهر طهورا، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر. أنت ما يقول لي إيه مسألة الأصل في هذه المسألة كذا وكذا وكذا. أما الكتاب فقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى وينزل حدوث أمر ننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وايضا قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ايه وجه استجابة الآية؟ فلن تجدوا ماء. عندنا هنا قاعدة فقهية ألا وهي أنك إثياء النفس تعني العموم. فلم تجدوا ماء اي ماء اي حاجه تسمى ماء او يظهر يبقى هنا ايه تيمموا اي لا تعملوا عن كل ما سمي ماء الى التراب الا ان تنفذوا هذا الايه المسمى بالماء. طيب والسنه يعني جرت العادة أن نقدم الأدلة الصحيحة على غيرها، فلا ينبغي أن يكون في المسألة دليل متفق على صحته ونعد عنه إلى غيره، فالحديث لما تكون صحيحة مهمة تكون في أحدهما، ولما يكون في أحد الصحيحين مهمة تكون في السنن ونحن لا. يعني أفضح الأدلة في هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهنا جعل الماء في الثلج والبرد كلها مطهرات، كلها مطهرات، وياتي ادله اخرى ان شاء الله. يبقى ده الكتاب والسنه والاجماع وهذا لا علاقه فيه. ونقول النظر الصحيح قوله وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الاجماع، الدليل فقط بهذا الكتاب والسنه، وبناء على ادله الكتاب والسنه انعقد ايه؟ انعقد الاجماع. كذلك يدل على ذلك اي على كون الماء طهورا الاصل. معنى الاصل هنا؟ ها؟ اصل عنصر